شفيع هذا الذي يريد الشفعة، ما الذي يدفع، ما الذي يبذله، ما الذي أخذ به، بماذا يأخذ الشفيع بهذه المسألة؟ يدفع مثل ثمن أو بذل قيمته، أو هذه إيش يعني تخير، ها؟ هذه للمجتهد، لا مش ها. إذا ما مثل لكن مش مثري ثمن، ها؟ أو هذه للتخير، يعني مخير بين يدفع الثمن يدفع القيمة ولا إيش؟ طيب يعني. إذن أو هذه ليش للتنويع، هذا نوع وهذا نوع. المثلي يدفع فيه ليش المثل، والقيمي تدفع فيه ماذا؟ تدفع فيه القيمة. كذا صاحبي، يدفعوا مثل ثمن، يدفعوا مثل ثمن، وقلنا وعلمنا من هذا أن الثمن لا بد أن يكون إيش معلوما من أجل أن يدفع مثله. فإن لم يكن معلوما إيش رأيك يا شيخ؟ إن لم يكن الثمن معلوما إيش رأيك؟ لا لا، أنا سألت واحد هنا، ها؟ إن لم يكن الثمن معلوما للشفيع، الشفيع هذا ما في داري بكم شلو نقيم، ها؟ كيف يعني نقيم؟ ما يصلحش الكلام هذا، ها؟ ما فهمش السؤال، ما فهمش السؤال. يعني الثمن الذي اشترى به المشتري غير معلوم للشفيع، فما الحكم؟ ماذا نقول؟ نسيت. طيب نسيت، لا شفعة، لا شفعة، لأنه تعذر البدل، تعذر العلم بالإيش؟ بالبدل هذا الذي سيؤدي، تعذر العلم بالبدل. ولا يجب أن يخبر بالسعة الشريك الجديد، لا يجب أن يقول السعر. قد ينكر، قد ينكر، يقولنا ما مثل ثمانين. وضربنا نحن مثال، مثال للجهالة بالثمن في الدرس، تذكروه؟ يمكن، لأنه استشكلنا إشكال ثم أوردنا جواب، لأنه قلنا البيع الأول إذا كان الثمن، إذا كان الثمن غير معلوم فالبيع الأول نفسه إيش؟ باطل، صح، لكن قد يصح ويجهل مع ذلك الثمن. كما لو باعه، أيوة، بثمن ثم نسي كمان، مثلا باعه ثم نسي الثمن، أو تلف المبلغ، باعه بكيس حنطة، بمل هذه الحن، بمل هذا الكيس حنطة، ثم تلف هذا، تلف هذا الكيس ونحو ذلك من الصور. في كل هذه الصور لها شفعة. أو بذل قيمته، هذا قلنا في القيمي، القيمي تبذل فيه ليش القيمة، تبذل فيه القيمة. ومهر مثلي إن أصدقت، إيش معنى ذلك الجملة يا شيخ؟ إذا جعل حصته مهرا لامرأة، إذا جعل حصته من العقار مهرا لامرأة، أيوة، فإن الشفيع الشفيع يدفع لهذه المرأة مهر المثل، يدفع لهذه المرأة مهر المثل. كيف يدفع لها مهر المثل وهي أصلا أخذت المهر نصف البيت؟ ماشا، ليش ما حقتهم على هذا؟ يعني قول هي وإن استحلال البضع كما يقال، يراد به عن سد أيوه. يعني لم تتزوج مشان العقار هذا، ما دريك، ما دريك، لا أنت قاربت ولما، قاربت ولما، ها. ما حجتهم في أنهم يؤد عقد البيع، أيوه، تحديد القيمة تكون عقد البيع، أيوه. طيب ثم ها جماعة، قلنا البيت قيمته، البيت قيمته 20 مليون، المرأة تزوجت على أن مهرها نصف الإيش، نصف البيت ب10 ملايين، ومهر مثلها 500 ألف. الرجل يأخذ نصف البيت يؤدي لها كم؟ 500,000 أيوة وأخذ نصف البيت بعشرة مليون. ما حقيت الشافعية في هذه المسألة؟ ليش هذا الجور على المرأة؟ ما أخذت الآن أيوة مقابل البضع، لأن هم يقولون هكذا، يقولون أدت في مقابل حصة هذا الرجل بالبيت البضع، صح؟ هي جعلت البضع ثمنا لهذا الشخص في البيت كذا، فالبضع هو الثمن، والآن هذا البضع يقوم، فإذا أردنا أن نقومه بماذا؟ بمهر المثل، فهمنا؟ والوجه الثاني عندهم أنها تستحق القيمة، قيمة الشخص، لكن على الفور. إيش معنى لكن على الفور؟ جمال، الشفعة تثبت على الفور وتسقط بالتراخي مع العلم، يعني بالتراخي مع العلم. لكن هذا الفور بحسب ايش قلنا؟ بحسب العادة، وخصوصه للشركاء بقدر ملك الحصص. ايش خصوص للشركاء بقدر ملك الحصص؟ ملك الحصص لا عدد الرؤوس. احسنت، يعني نقسم الشخص هذا المشفوع إذا كان أكثر من شريك، إذا كان الشفيع أكثر من واحد، فإننا نقسم هذا الشخص بينهم بحسب الملك، لا بعدد رؤوسهم، لا بعدد رؤوسهم. لماذا اختير هذا القول؟ لماذا رجحوا هذا القول أنه بقدر الملك لا بقدر بقدر الرؤوس؟ الشفعة ناشئة عن الملك، أحسنت، فكانت بقدره. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب القراض. القراض دفع المال لمن يتجر فيه والربح بينهما على ما سيأتينا. دفع المال لمن يتجر فيه والربح بينهما يسمى قراض، ويسمى مقارضة، ويسمى مضاربة. أما الاسم الأول وهو القراض، مأخوذ من القرض وهو القطع، فالمالك كأنه قطع جزءا من ماله وأعطاه للعامل ليتجر به. والاسم الثاني المقارضة، يعني المساواة، سميت بذلك أو سمي هذا العقد بذلك لأن الغالب أن الربح يكون بينهما بالسوية، فقيل مقارضة. والاسم الثالث المضاربة، المضاربة سمي بذلك لأحد معنيين، إما لأن كل واحد منهما يضرب بحصة في الربح، يعني هذا يأخذ حصة وهذا يأخذ حصة، وإما لأن هذا النوع من الأعمال يعني التجارة يلازم عادة السفر، الضرب في الأرض، فسمي مضاربة. فالقراض إذن كما قلنا مال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر، والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه بالشروط التي ستأتينا، وهو مشروع بإجماع الأمة. قال رحمه الله تعالى: صح بإذن مالك للعامل. صح يعني القراض بإذن مالك للعامل في متجر، يعني للعمل في التجارة. الأبيات لم يرتب فيها الناظم رحمه الله تعالى أركان العقد، أركان هذا العقد الذي نتكلم عنه وهو القراض: العاقد وما يشترط فيه، الصيغة وما يشترط فيها، رأس المال وما يشترط فيه، العمل، الربح. فبدأ ببيان الحكم، قال: صح يعني صحيح، جائز، مشروع، بشرط أن يأذن المالك للعامل في التجارة. فلا بد إذن من مالك وعامل، وهما العاقدان، مالك وعامل، فأحدهما يؤدي المال والآخر عليه العمل. والشرط فيهما كالشرط في الوكيل والموكل الذي درسناه من قبل، أن يكون المالك أهل للتوكيل وأن يكون العامل أهل لأن يتوكل. من صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل، ذاك الضابط هو الضابط هنا في المالك والعامل. فلا بد أن يكون المالك أهل للتصرف في المال هذا الذي سيؤديه، أهل للتصرف إما بالملك وإما بالولاية، إما أن يكون مالكا لهذا المال وإما أن يكون له ولاية على هذا المال. والعامل لا بد أن يكون أهل للتوكيل، يعني من يصح ممن تصح منه مباشرة البيع والشراء. نحن قد سبق معنا من قبل شروط من يصح بيعه وشراء كذا، فتلك الشروط اشترط هنا في العامل، لا بد أن يكون من يصح بيعه وشراؤه لأن هذا هو مورد العقد الذي تعقد عليه يعمل فيه في التجارة. فلا يصح عند الشافعية أن يكون العامل أعمى، لأنه سبق معنا من قبل أن العامل عندهم لا يصح بيعه وشراؤه، لأنه لا يصح عندهم البيع والشراء على الصفة، لابد فيه من المعاينة، لابد فيه من الرؤية، سبقت المسألة في وقت البيع. فلا بد أن يكون العامل هنا ممن يصح منه البيع والشراء، أهل لأن يتوكل. صح بإذن مالك للعامل، ولا بد أن يكون العمل في التجارة، العمل في التجارة يعني في البيع والشراء، في تقليب المال، التجارة تقليب المال بقصد الربح، هذا معنى التجارة. فلا بد أن يكون العمل في التجارة، فلا يصح في غير التجارة، لا يصح أن يقول له على الأعيان مثلا اشتري هذا الثوب أو اشتري هذا القماش وخطه ثوبا لي وخطه ثوبا وبعه وما حصل بيننا، ما يصحش. لابد أن يكون مورد العقد تجارة تقليب المال. إيش نقصد بالتجارة هنا؟ نقصد بالتجارة البيع والشراء أو الأعمال التي لا تنضبط ليؤجر عليها. فكل عمل يمكن أن ينضبط يوصف يحدد لا يصح عند الشافعية أن يجرى عليه عقد، ماذا؟ عقد قراض أو عقد مضاربة، لا يصح. مثلا هذه سيارتي اذهب وانقل عليها الماء مثلا من منطقة كذا إلى منطقة كذا وبيعه وما حصل بيننا، ما حصل من الربح بيننا، لا يصح عند الشافعية. لا يصح لما؟ لأن هذا العمل ينضبط ولا غير منضبط؟ محدود، اعمل كذا اذهب كذا افعل كذا. الأعمال التي تنضبط يمكن أن تتحقق بعقد آخر غير عقد المقارضة غير المضاربة، وهو عقد الإجارة. عقد الإجارة، وما دام أنه يمكن أن تتحقق بغير هذا العقد فلا مسوغ عندهم عن الشافعية، فلا مسوغ لأن ترتكب جهالة هذا العقد عقد القراض، لأن هذا النوع من العقود كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله عندما ندرس تفاصيل أحكامه، هذا النوع من العقود فيه جهالة، جهالة من جهتين، جهالة من جهة العمل الذي سيقوم به المضارب العامل هذا، ها ما احنا شدرا كم سيحتاج من الجهد من أجل أن يشتري ثم من أجل أن يبيع بعد ذلك، قد يحتاج شهر وقد يحتاج أكثر من شهر، وقد يحتاج يعمل في اليوم ساعة واحدة وقد يحتاج يعمل في اليوم 10 ساعات. فالعمل الذي سيقوم به المضارب مجهول عندنا، فيه غرر، والربح أيضا مجهول، يمكن أن يجد ربحا ويمكن أن لا يجد، ويمكن أن يجد كثيرا ويمكن أن يجد قليلا. ففي جهالة إذن من أو في غرر من جانبين، من جانب العمل وما يقابل هذا العمل، لكن الشريعة رخصت به، يقول لك للحاجة الناس يحتاجونه، فالشارع رخص به، والرخص لا يتعدى بها مواردها، اقتصر بها على مواردها. فكل عمل أمكن أن يضبط فإنه إذا ضبط ارتفعت الجهالة، وما دام أمكن أن يضبط وترتفع عنه الجهالة فإنه يتعين علينا أن نعقد عليه عقدا آخر لا غرر فيه. فلا بد إذن أن يكون مورد العقد هنا في باب القراض التجارة، التجارة في متجر. المال هذا الذي قال صح بإذن مالك للعامل، المال هذا المملوك الذي يؤديه المالك، يشترط فيه شروط. يشترط فيه أن يكون نقدا، والنقد المقصود بها هنا الدراهم والدنانير، لأن النقد تطلق ويراد بها الذهب والفضة عموما كذا، كما درسنا في زكاة النقدين. في زكاة النقدين كنا نقصد الذهب والفضة، لكن ليس الأمر هنا كذلك. المراد هنا بالنقد الدراهم والدنانير، يعني المضروب، النقد المضروب الذي يتعامل به وتقوم به العروض. فلا بد أن يكون نقدا. الظاهر في زماننا نحن الآن في العملات الورقية، الظاهر أن العملات الورقية قائمة مقام النقود، فلا بد أن يكون دراهم أو دنانير أو ما يقوم هذا. نحن نقول الظاهر بس، لأنه أنا غير مسلم أنه على المذهب جاري مجرى الذهب والفضة، لما ستسمعون قريبا الآن. لماذا اشترطوا أن يكون دراهم أو دنانير؟ المال هذا رأس المال لابد أن يكون دراهم أو دنانير، لماذا اشترطوا ذلك ولم يصححوا عقد المضاربة بغيرهما، غير الدراهم والدنانير؟ لأنه يرجع إليهما عند التنضيض، عند بيع السلع، من أجل أن نعرف ربح أو خسارة هذه التجارة، فنعرف حصة العامل ونعرف حصة المالك. فلا تصح بالعروض، ما يصحش على المذهب أن يعطيه أقمشة مثلا ويقول له تاجر في هذه الأقمشة، تاجر فيها، بيع واشتري، وما حصل من الربح بيننا، ما حصل من الربح بيننا، ما يصحش. لما لا يصح؟ لأن العروض هذه لا تصلح أن تكون وسيلة للتقويم، نقوم بها من أجل أن نعرف هل حصل ربح أو لم يحصل ربح، كذا لا تصلح. أيوة، وهب أنه ارتفعت قيمة العروض وهي باقية في يديه، أعطاه عروض قال له تاجر بهذه العروض وما حصل من الربح بيننا، فارتفعت قيمة العروض، لكنها عروض، لكنها عروض. العامل هذا سيأخذ حصة ولا لا؟ سيأخذ حصة، لأنه بحسب الزعم حصل إيش؟ حصل ربح، وهو في الحقيقة أخذ بعض مال رب الإيش؟ رب المال، لم يأخذ شيء زائد على مال المالك، مال المالك. فلا يصح إذن أن يكون رأس المال بالمضاربة إلا نقدا، دراهم أو دنانير، ليرجع إليها، يعني إلى هذه الدراهم والدنانير، في التقويم ومعرفة حصول الربح من عدمه. هذا مذهب الجماهير على أي حال، مذهب الجماهير من لا تصح المضاربة إلا بالدراهم والدنانير، أيوة بالنقود. هذا الشرط الأول في المال. الشرط الثاني فيه أن يكون معينا، أن يكون معينا، يعني أضاربك أو اعمل أو تاجر بهذه الدراهم، بهذه الدنانير، معينة معينة. والمعين يقابله في الغالب ما في الذمة، يعني عين أو دين، عين أو دين أو دين. لو كان لي مثلا أنا على وليد دين، لي عليه 100,000، فقلت له يا وليد تاجر بال100,000 التي عندك، يعمل بها في التجارة وما حصل من الربح بيننا، فأنا الآن قارضته أو ضاربته على إيش؟ على دين، قرضت على دين، هذا لا يصح لأنه غير إيش؟ غير معين، غير معين، لا بد أن يكون معينا. وشرط ثالث لم يذكره وهو أنه لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. هذا شرط المال، أن يكون نقدا معينا معلوما. الصيغة ينعقد بكل ما يدل على هذا المعنى، قارضتك، ضاربتك، عاملتك لتتاجر بهذا المال ونحو ذلك. في الصيغة لا بد أن يبين، لا بد أن يبين حصة العامل من الربح. في الصيغة لا بد أن يبين حصة العامل من الربح، لا بد أن تكون هذه الصيغة مبينة لحصة العامل أو متضمنة لهذا البيان. يعني لا بد أن يقول اعمل أو ضاربتك والربح بيننا، الربح بيننا نفهم منها أن الربح كم، ها؟ لأن هذا الأصل عند الإطلاق بيننا سيأتينا، والربح بيننا. أو يقول له ولك من الربح الثلث، لك من الربح الثلث، لك من الربح الربع، لك من الربح النصف. يقول له لك، يعني المالك يقول لمن؟ العامل، يقول له لك كذا. أما لو قال له اعمل في هذا المال ولي أنا من الربح النصف، لي النصف، ولم يتعرض لحصة من؟ العامل، لحصة العامل، فلا يصح على المذهب، وهو مذهب الأكثرين أيضا، لا يصح على المذهب، ما يصحش يقول له تاجر في هذا المال ونصف الربح لي. لو قلت أنت ليش ما يصحش؟ لأنه قد نص على أن النصف لمن؟ للمالك. كم بقي إذن؟ بقي النصف، بقي النصف. ستقول أنت إذن حصة العامل إيش؟ معلومة، حصة العامل معلومة وهي النصف. هل نص في العقد على أن هذه الحصة للعامل؟ هو الذي نص عليه في العقد أن النصف لمن؟ للمالك. ولم يتعرض للنصف الثاني، النصف الثاني لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فلمن هو؟ إذا لم يتعاقد عليه ويبين فلمن هو؟ الأصل أنه تابع للمال، تابع للمال، فيكون لمن؟ لرب المال، يكون لرب المال. فإذا قال له اعمل بهذا المال أو ضارب بهذا المال والنصف لي، والنصف لي، فإنه لم يحدد حصة للعامل، لم يحدد حصة للعامل. فهمنا إيش الفرق؟ بخلاف ما إذا قال له اعمل بهذا المال ونصف الربح لك، ونصف الربح لك. لما يقول له نصف الربح لك، النصف الثاني لمن سيكون؟ للمال، للمال. فهمنا؟ فلا بد إذن في الصيغة أن يبين نصيب من؟ نصيب العامل، نصيب العامل. طيب، وهذه الصيغة أيضا لا بد أن يكون المالك أطلق فيها التصرف لهذا العامل، وهذه المسألة التي ذكرها هنا في أول بيت الثاني، قال وأطلق التصريف، وأطلق التصريف يعني تعاقدا على التجارة، تجارة غير مضيقة، تجارة غير مضيقة، أطلق له التصريف. إما أن أطلق له بكل الإطلاق هكذا تاجر والربح بيننا، يعمل به في التجارة والربح بيننا، ولم يحدد له نوع التجارة، فهذا أعم أنواع الإيش؟ الإطلاق. وإما أنه يحدد له أو يقيد له هذا الإطلاق بقيد لا تضيق فيه، بقيد لا تضيق فيه، كأن يقول له اعمل به في تجارة البز مثلا، في تجارة الأقمشة، اعمل في بيع وشراء السيارات، واضح؟ اعمل في بيع وشراء الأراضي. فهذا قيد، لكنه تقييد إيش؟ غير مضيق، تقييد غير مضيق. هذا المقصود بالإطلاق. إما تقييد غير مضيق. تقييد غير مضيق يصح. تقييد غير مضيق يصح. لكن التقييد المضيق سيأتينا مثاله في البيت. فهو قال لنا في البيت وأطلق التصريف. وأطلق التصريف أو فيما يعم. يعني أو قيد التصريف لكن قيده في شيء يكثر يعم وجوده كثير الوجود، فهذا أيضا لا يضر لأنه يتمكن من تقليب المال، يتمكن من تقليب المال وتحصيل الربح، يتمكن لا تضيق عليه فيه. أما إذا قيده، إذا قيده بتضييق التصريف بحيث لا يتمكن من التقليب فهذا التضييق يضر ولا يصح معه العقد. قال لا كشراء بنت وأم، يعني لا كتقييده بالتجارة فيما يندر، التجارة فيما يندر وجوده. كشراء بنت وأم يعني كأن يقول له تاجر على أن تشتري بنتا وأمها، بنتا وأمها تبيعهما وما حصل الربح إيش بيننا، لأنه يندر وجود جارية مع بنتها البيع، قد يوجد لكنه نادر. ومثله كل نادر، مثله كل نادر. كان يحدد له نوع معين مثلا من الأقمشة التي قد توجد وقد لا توجد، نوع معين من الأحجار الكريمة التي قد يندر وجودها ونحو ذلك مما يندر وجوده. فهذا التضييق لا يصح معه العقد. لماذا؟ لأن العامل عرضة لألا يجد ما دخل في العقد من أجله، يمكن أن يجد هذا الشيء ويمكن ألا يجده. لا كشراء بنت وأم. ثم انتقل إلى المدة فقال غير مقدر لمدة العمل، غير مقدر لمدة العمل كسنة، يعني ولا يصح عقد المضاربة، لا يصح عقد المضاربة إذا وقت بوقت، إذا وقت بوقت لا يصح. لكن ما هي هذه المدة، ما هي هذه المدة التي لا يصح التأقيت بها؟ يقولون مدة الإذن بالشراء، مدة الإذن بالشراء، إذا أقته بمدة أذن له فيها خلالها بالشراء، تمام؟ عفوا، أذن له فيها بالبيع، أذن له فيها بالبيع، قال له ضاربتك بهذا المال على أن تعمل فيه بالشراء ولا تبيع بعد شهر، ولا تبيع بعد شهر، أو لا تبيع بعد سنة، لا تبيع بعد سنة، لا تبيع بعد شهر، لا تبيع بعد سنتين، لا تبيع، لا تبيع. فهذا التأقيت، التأقيت الذي اشترط فيه ألا يبيع بعده لا يصح معه عقد المضاربة، لا يصح. لماذا؟ لأن العامل، العامل عرضة، عرضة لئلا يجد شيئا مما دخل في العقد به، العقد من أجله، هو دخل العقد من أجل أن يحصل قسطا من الربح كذا، والربح هذا لا يحصل إلا بالبيع، فربما قامت لديه العروض حتى جاء ذلك الوقت ولم يجد من يشتريها منه، والرجل قد قال له بشرط أنه بعد سنة إيش لا تبيع، فتمت السنة والعروض عنده فلم يأذن له في البيع بعد هذه السنة، فالآن لا يتمكن من تحصيل حصة من الربح، فهمنا؟ بخلاف تأقيت الشراء، تأقيت الشراء غاية ما هنالك أنه تضييق عليه في طريق الفسخ، تضييق في طريق الفسخ، وهذا ممكن. يقول له بشرط لا تشتري بعد سنة، ضارب بها، ضاربتك بهذا المال بشرط لا تشتري بعد سنة، خلاص إذا تمت السنة لا تشتري، لكن ما لديك يمكن أن، يمكن أن تبيعه، ومدة البيع مطلقة غير مؤقتة بوقت، لك أن تبيعه بعد سنة، بعد سنة ونصف، بعد سنتين، متى ما تمكنت من الإيش من البيع، متى ما تمكنت من البيع بيع. إذن المدة التي يخل ذكرها بالعقد هي تأقيت إيش؟ مدة البيع، تأقيت مدة البيع بأن لا يأذن له في البيع بعدها، كسنة أو أقل من السنة أو أكثر من السنة، إنما ذكر السنة مثال. وهذا كله الآن لا يزال يتكلم عن الصيغة، لا يزال يتكلم عن الصيغة التي يقرأ بها العقد، لا بد أن يطلق فيها التصريف كذا أو يقيده بما يعم وجوده، لا إن قيده بما يندر وجوده فلا يسمع العقد، لا صح في هذه الصيغة أن تقدر المدة، ولا صح التعليق، ولا صح التعليق. قال وإن يعلقه بطل، إن يعلق عقد المضاربة بطل، لأنه عقد من عقود المعاوضات التي لا تقبل التعليق. إن جاء زيد، إن جاء زيد ضاربتك بهذا الألف، ما يصحش، ما يصحش تعليق العقد. العقود لابد فيها من التنجيز، لابد فيها من التنجيز. ولا يصح أيضا تعليقه على حصول شيء، يقول له مثلا بع هذه السلعة، بع هذه السلعة، فإذا بعتها، فإذا بعتها فقد ضاربتك على ثمنها، على الثمن. هذا عقد معلق على تحصيل إيش؟ عقد معلق على تحصيل الثمن، لا يصح، لا يصح من جانبين، لا يصح لأن فيه تعليق، ولا يصح لأن الثمن مجهول، الثمن مجهول. فالخلاصة أنه لا يصح تعليقه كغيره من العقود. ثم انتقل الحديث عن الربح، قال معلومة جزء ربحه بينهما، لابد أن يكون الربح معلوما، وهذا من أركان العقد، من أركان العقد الربح، فلا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون العلم به، أن يكون العلم به بما نسمي نحن اليوم بالنسبة، بالنسبة يعني معلوم بالجزئية لا بالقدر، معلوم بالجزئية لا بالقدر. نصف الربح لك، ثلث الربح لك، ربع الربح لك، وهكذا خمس الربح لك، لا يصح أن يقول له اعمل أو ضاربتك في هذا المال على أن لك مثلا ضاربتك بهذه المئة الألف ولك عشرون ألف من الربح، لك عشرون ألف من الربح. الآن الربح معلوم ولا غير معلوم؟ لا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. قد يقول له لك عشرون ألف، شو باقي علم أكثر من هذا؟ معلوم، قل له لك كذا، لكنه معلوم بالقدر ولا معلوم بالجزئية؟ معلوم بالقدر، قال له لك كذا، لك كذا، قدره كذا. هنا يقول لك معلوم جزء، معلوم جزء، لابد أن يكون معلوم بالجزئية. يقول لك ربع الربح لك نصف الربح كما مثلنا، 20% خمس، 10% عشر، واضح؟ 40% ها وين نسميه بال 14 الربح، 14 الربح، وهكذا صح. فهذا معلوم بالجزء. لماذا لا يصح مع تعيينه أو مع العلم به بالقدر؟ لماذا؟ المعنى واضح، لأنه لو اشترط له مقدارا معلوما من الربح ربما لا يكون الربح إلا هذا المقدار، فيكون كله لمن؟ للعامل، ورب المال ليس له شيء، مش كذا ولا لا؟ وربما العكس، تكون الأرباح أضعاف مضاعفة، فيبوء العامل بشيء يسير جدا من الأرباح مقارنة مع ما يأخذه العامل، فرفعا للجهالة والغرر، الظلم الناشئ عن الغرر، اشترط الشارع أن يكون معلوم بماذا؟ معلوم بالنسبة، لك كذا في المئة من الربح. ها وإن تراضيا، الشارع لم يأذن، العقود لا بد فيها من إذن الشارع وإذن العاقد، العقد المحرم من الشرع لا يصح وإن تراضى العاقدان عليه، واضح؟ لا بد من إذن الشرع وإذن من؟ وإذن العاقد. فالعقود المحرمة محرمة. ومن هذا يعني ما يشكل على هذا العقود اللي تجري اليوم عند الناس. اليوم يقول للشخص أدير الشركة أو ضارب بهذا المال، ولك كذا راتب شهري وكذا في المئة من الإيش، من الأرباح، من الأرباح. ففي هذه الحالة خلطوا بين النوعين من الإيش، من التقدير للربح، تقدير بالجزئية وتقدير بالمقدار. يقول لك 10% هكذا، هذا 10 ربح، ولك في الشهر 10,000، يعني في السنة كم؟ 120. في السنة 120، فجمع بين الاثنين، فهذا مناف لهذا الشرط، وهو مذهب جماهير العلماء لا يصح، لا يصح، لأن العامل معرض كما قلنا لأن يأخذ كل الربح، يكون الربح كله هذه 10% بس، أقصد 10,000 اللي اشترط له كراتب، وهو معرض للعكس لأن تكون الأرباح أكثر من ذلك بكثير. معلومة جزء ربحه بينهما. دليل هذا المنع ما ورد في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن المذيانات وأقبال الجداول، يعني كانوا يزارعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن نوع من المزارعة كما سيأتينا عندما نتكلم عن المساق والمزارعة. نهاهم عن نوع من المزارعة لأنه فيها غرار، وهو أن رب الأرض يعطي العامل لكنه يشترط المذيانات وأقبال الجداول، المذيانات التي يجري عليها الماء، وأقبال الجداول الأماكن التي يصب فيها السيل أول ما ينزل الماء، هذه عادة تكون ثمرتها وخراجها أكثر من الأرض الإيش، أكثر من الأرض الأخرى، فكانوا يشترطون هذا الشرط. رب الأرض يقول له ازرع هذه الأرض لكن هذه القطعة الحاصل فيها لي، وهذه القطعة الحاصل فيها لك، هذه القطعة الأخرى ربما تثمر وربما لا تثمر. فراهم النبي عليه السلام لهذا المعنى، معنى الغرض لابد أن يكون معلوم بالجزء، معلوم جزء ربحه بينهما. يشترط في هذا الربح، يشترط في هذا الربح أن يكون بينهما، أن يكون بينهما، فلا يصح العقد إذا اشترط نصيب من الربح لآخر لثالث، ما يصح. إذن الربح لابد أن يكون بين العامل والمالك. فلو مثلا أبو عمر يريد أن يعمل وأنا لدي مال، فقلت له ضاربتك بهذه 100,000، ضاربتك بهذه 100,000 على أن الربح يقسم بيننا أثلاث، لك الثلث ولي الثلث ولأحمد الثلث، أحمد هذا ثالث كذا، اشترط له جزء من الربح بغير حق على من؟ على العامل، على العامل، فلا يصح، لا يصح، لا يصح. ليش؟ لأن الربح، الربح إنما يستحق إما بالمال وإما بالعمل، إما بالمال وإما بالعمل، وهذا العقد لا بد أن يقسم فيه الربح على هذا النحو، فالمالك يأخذ لأنه مالك للمال، والعامل يأخذ لأنه عامل، فالثالث هذا لا يستحق شيئا لأنه لا يملك ولم يعمل، لم يملك ولم يعمل. هذه مسألة ثانية، سيكون مضاربة اثنين، مضاربة اثنين، مضاربة اثنين. نحن الآن نتكلم عن المضارب إيه؟ هذه الأحكام كلها والمضارب واحد من أول الباب إلى الآن، من أول الباب إلى الآن المضارب إيش؟ واحد. إذا ضارب اثنين هذه مسألة أخرى بعدين، يصح مضاربة اثنين لكن في شروط، مضاربة اثنين يصح لكن بشروط. معلومة جزء ربحه بينهما، إذن الربح لابد أن يكون معلوما بالجزئية، ولا بد أن يكون أيضا إيش؟ بينهما، فلا يشترط لمن؟ لثالث. لكن هل يصح أن يشترط لواحد منهما مش ثالث؟ واحد منهما، هذه مسألة غير المسألة الأولى. كذا أقول له أنا ضاربتك بهذا المال والربح كله لي، والربح كله إيش؟ لي أنا. إذا رضي هو صاحبنا هذا، إذا رضي صاحبنا هذا، فهذا يسميه الفقهاء إبضاع، إبضاع يعني جعالة، سيأتينا عقد الجعالة، عمل بلا أجرة، عمل بلا إيش الرقى هذا متبرع يعني فعل خير رضي بأنه يتاجر والمال كله لمن لي أنا الربح كله لي أنا هذا يسمى إبضاع كأنه رضي بأن ينوبني في هذا العمل ولا يحتاج إيش ولا يحتاج أجرة فهمنا كيف ما يصح لا ما يصح لا ما يصحش الآن لأنه أدخل في العقد الآن وجهين قال له اعمل لأن نحن أول صححنا العقد ليش انتبهوا نحن صححنا العقد أول لماذا صححنا العقد لأنه الرجال من البداية صار المسألة عنده واضح المسألة عنده ظاهرة وهو أنه دخل هذا العقد متبرعا دخل هذا العقد إيش متبرعا ما يريد شيء لوجه الله الربح كله لي من البداية هكذا لكن لما يدخل على عوض لما يدخل طامع يدخل في العقد طامع في تحصيل شيء وهذا الشيء عرضة لأن يحصل أو لا يحصل تكتنفه الجهالة والغرر من جميع الوجوه هذه الجهالة والغرر هي التي من أجلها حرم الشارع عقود الغرر فهمنا وقلل صور الغرر ما استطاع أباح الضرر في حالات الغرر في حالات محددة فالآن لما يقول له اعمل في هذا المال لمدة 6 أشهر ربح 6 أشهر كله إيش لي أنا وبعد 6 أشهر الأرباح إيش بيننا دخل متبرع ولا غير متبرع ها متبرع ولا غير متبرع غير متبرع ربما بعد 6 أشهر هذه يبقى المال وربما لا يبقى المال ربما يحصل ربح بعد 6 أشهر وربما لا يحصل ربح فهمنا فالغرر حاصل إذن هو من أول الأمر لا بد أن يدخل على تحقيق طمع معلوم متفق عليه متعاقد عليه وإما أن يدخل من البداية إيش متبرع فهمنا إذا قلت له اعمل بهذا المال أو ضاربتك بهذا المال والربح كله لك والربح كله لك الآن الربح كله لمن يا جماعة للعامل الربح كله للعامل ليس للمالك منه شيء يصح أو ما يصح يصح أو ما يصح والحقيقة أقول هذا قرض هذا إيش قرض قرض لكن الشافعية لا يصحون هذا النوع من القروض لأنه هناك فرق بين آثار القرض وبين آثار الإيش المضاربة في القرض هو ضامن لرأس المال أنا أعطيه مقدار من المال يرده ربح خسرنا من شغلي فهمنا أما في هذا العقد الآن أنا أعطيته المال على أنه غير ضامن فالخلاصة أن الشيخ هنا يذكر لنا أن الربح لا بد أن يكون إيش بينهما فلا يشترط لي ثالث أما إذا اشترط لواحد منهما فالمسألة فيها تفصيل ويجبر الخسر بربح قد نما يقول لك الخسارة الحاصلة في رأس المال تجبر من الربح فلا يأخذ العامل شيء من الربح هذا الذي اتفق عليه إلا بعد بما سيأتينا بعد تنضيض المال وتحصيل رأس المال فكل خسارة في رأس المال مجبورة من الربح ويقتسمان ما زاد عليه ويجبر الخسر بربح قد نما ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته قبل قسمته لا النسخ القديمة وهذه مثلها مثل قسمته يعني يملك بواحدة من هذه الثلاث بالفسخ بالنضوض بالقسمة يملك العامل ربح الحصة قصدي يملك العامل حصته من الربح بماذا؟ في شيء اسمه عندنا الظهور، وشيء اسمه التنضيض النضوض الذي قال عنه، وشيء ثالث اسمه القسمة. الظهور، ظهور الربح، ظهور الربح مع بقاء عروض التجارة على ما هي. الربح ظاهر، يعني أنا أعطيته 100,000 ليتاجر بها، لما أردنا فسخ العقد، أردنا فسخ العقد جئنا نقوم هذه العروض، نقوم هذه العروض، فإذا قيمتها 100 150، فظاهر لنا أنه في ربح ولا ما في ربح؟ ظاهر ولا ما في ظاهر؟ فهذا يسمونه الظهور، هذا يسمونه إيش؟ الظهور. قومت العروض فوجدت أكثر من رأس المال، إذن ظهر لنا أن هناك ربح. هذا الربح مقسوم بينهما بحسب الاتفاق، هل يملكه العامل؟ هل يملكه بهذا ويستقر ملكه عليه بمجرد الظهور؟ الجواب لا، لا، لا يملكه بمجرد إيش؟ بمجرد الظهور. لا يصح أن نقول هو الآن ملك كذا من الإيش؟ من الربح. لما؟ يقول لك لأنه هو مكلف بموجب العقد أصلا، مكلف بالبيع لا بالشراء، مكلف بالبيع لا الشراء. يحسنه كل أحد، صح؟ أنا قد لا أحسن التجارة في البز مثلا، سهل علينا نروح اشتري بز من عند هذا ومن عند هذا، بس المشكلة هنا بعده، المشكلة بيعه تصريفه. فالبيع هذا قد يثبت معه هذا الذي ظهر، وقد لا، وقد لا يثبت، فهمنا؟ فهو لا يملك بمجرد الظهور، لا يملك بمجرد الظهور، لابد من تنضيض المال، لابد من تنضيض المال أو فسخ العقد، أو فسخ العقد. ومع فسخ العقد أيضا لا يملك إلا بالتنضيض. إيش معنى التنضيض؟ التنضيض تحويل العروض إلى نقود، تحويل العروض إلى نقود. عروض عندنا سيارات، أقمشة، كذا، نبيعها لنحول القيمة التي فيها إلى نقود. هذا البيع من أجل أن نحولها إلى نقود نسميه تنضيض. لا بد من تنضيض رأس مال التجارة. فإذا نضض رأس مال التجارة، إذا نضض رأس مال التجارة، الآن عرف رأس المال أنه سليم أو غير سليم. إذا نضض رأس مال التجارة، نحن نقول عن رأس المال بس، ها، مش رأس المال والربح، نشترط في التنضيض تنضيض رأس المال، لأن رأس المال هو الذي يبين لنا هل للعامل شيء أو ليس له شيء. فإذا نضض رأس المال، أعطينا، أخرجنا نقود 100,000 التي أخذناها رأس مال، ما زاد على 100,000 قد نكون بعناه فيكون أيضا نقود نضض، وقد لا ينضض، لا يزال عروض تجارة، لا يزال، لكن رأس المال علم بأنه سليم الآن، فما زاد على رأس المال فهو بينهما، فهو بينهما. له أن ينضض الزائد هذا فيقسمه نقود، ولهما أن يقتسماه إيش؟ عروض. لهما أن يقتسماه عروض مثل قسمته. قال مثل القسمة، هل القسمة من باب أولى؟ تقوم وتقسم، تقوم وتقسم، لكن يصح قسمتها إيش؟ عروض. صح قسمتها عروض، يعني لا يشترط تنضيض الربح، لا يشترط تنضيض الربح، إنما يشترط تنضيض رأس المال. ولماذا اشترط تنضيض رأس المال؟ ليعلم الربح من الخسران، ليعلم الربح من الخسران. فالعامل إنما له حصائين في الربح، وهذه الحس، وهذا الربح لا نعلمه إلا بعد تنضيض رأس المال. الفسخ والنضوض مثل قسمته. الآن التقويم، تقويم البضاعة كامل، نعرف أن الربح رأس المال موجود، قالوا أن هذا العروض هذا يسوى مع جنال. أيوة، عرفنا رأس المال أنه 100,000 موجودة، نشتي نستمر بالشركة، نشتي نستمر بالشركة. ما نتكلمش عن الاستمرار بالشركة، ما نتكلمش عن الاستمرار الآن، نحن نتكلم عن إيش؟ عن إنهاء هذا العقد بحيث يملك العامل حصته، يملك العامل حصته، ويملك المالك حصته. أما إذا باع أعطاه 100,000 أعطاه 100,000 ليضارب بها، اشترى بها سيارة، ارتفعت أسعار السيارات، السيارة هذه بلغت قيمتها 200,000 الآن، السيارة قائمة، الرجل ما قال له نريد نفسخ كل واحد يأخذ رأس ماله، كل واحد يأخذ ماله، باع السيارة، باع السيارة ليشتري أيضا إيش تجارة أخرى ليبيع. فما دام يبيع ويشتري، الكلام ليس هنا، الكلام متى يملك العامل ربح يملكه ويتصرف فيه على أنه إيش، على أنه ملكه، على أنه ملكه ماله، متى؟ بعد التنضيض. إذا نضض هذا المال الآن له أن يقول لصاحبه خلاص أنا أريد أن أستبد بإيش، بحصتي من الربح، لأن رأس مالك سالم، رأس مالك سالم موجود. فهمنا شيخ؟ يصح العامل أن يقول قارضني على كذا وكذا؟ العامل هو الذي يقول الصيغة. أيوة يصح، يصح، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال. أظن مضت معنا المسألة أو في أول كتاب البيع. يصح بالقبول إيش؟ وإنما يصح بالإيجابي وبقبوله أو استيجابي. الاستيجاب قلنا ذكرنا خلاف العلماء أصلا في ما هو الإيجاب وما هو القبول، ما هو الإيجاب وما هو القبول. أنا لن أطالبكم بأقوال العلماء، إنما فقط يكفينا قول الشافعية. ما هو الإيجاب عند الشافعية وما هو القبول؟ الإيجاب طلب التملك، طلب التملك، ما دل على التمليك، ما دل على التمليك هناك في عقد البيع إيجاب، وما دل على التملك قبول، بغض النظر كان السابق أو اللاحق. بعني كذا، بعني هذا الكتاب بعشرة، قال بعتك، بعتك، صح؟ الآن في إيجاب وقبول أو لا؟ من السابق هنا في هذه الصيغة؟ من السابق؟ القبول للإيجاب؟ القبول عند الشافعية، القبول هو الذي سبق، يسمى هذا استيجاب، يعني طلب الإيش؟ الإيجاب، طلب الإيجاب. فهمنا يا جماعة؟ الحنفية وأظن وحدهم من بين المذاهب قالوا الإيجاب السابق والقبول اللاحق، الإيجاب السابق والقبول اللاحق، من بدأ فهو الموجب، من قبل فهو القابل. أيوة. الخسارة على رب المال، خسارة على المال، ولا يصح العقد إذا اشترط فيه أن العامل يتحمل جزء من الخسارة، ما يصحش العقد. طيب، الخسارة على رب المال، لأنه إذا حصل خسر في المال فقد خسر العامل أيضا، العامل خسر وهو العمل، فهو يتحمل خسارة عمله، ورب المال يتحمل الخسارة الواقعة أين؟ في المال. قائم على الأمان، نعم. المضارب، أحسنت، المضارب أمين، المضارب أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى أو فرط، وإلا فالأصل أنه لا يضمن. من المسائل المهمة قبل أن أنسى معرفة الآثار، نحن الآن عرفنا الآثار إذا صحت المضاربة، إذا صحت المضاربة فالربح بينهما بحسب ما اتفقان عليه، والعامل مكلف بالتنضيض على ما اتفقنا إذا تحققت الشروط. إذا اختلت الشروط أو شيء منها وحكمنا على المضاربة بأنها فاسدة، هذه المضاربة فاسدة، ما الذي يترتب على فساد المضاربة؟ ما الذي يترتب على فساد المضاربة؟ نحن سبق وأن درسنا في المقدمة، في المقدمة درسنا بأن العقد نصفه بأنه صحيح متى؟ إذا ترتبت آثاره عليه، ونصفه بأنه فاسد إذا لم تترتب آثاره عليه. فعقد المضاربة هذا إذا عقد فاسدا الآثار لا تترتب عليه، الآثار يعني الآثار المتعاقد عليها، كانوا تعاقدوا على أن الربح بينهما الربح نصفان. إذا كان في شرط مختل بحيث تفسد من الشروط التي ذكرناها فالربح كله لصاحب المال، الربح كله لصاحب المال، والعامل له أجرة مثله، أجرة مثله. هذا مذهب الشافعية والجمهور مثلهم، الجمهور مثلهم. الآن لو في رأس مال يعني 100,000، يعني في المضاربة الفاسدة إذا كان هنا خسارة، إذا كانت هنا خسارة والمضاربة فاسدة، يلا أنا أختبر الأذكياء الآن، السؤال للأذكياء فقط، يلا كلكم أذكياء إن شاء الله. إذا كانت المضاربة فاسدة والثمرة خسارة، ثمن المستفيد؟ العامل. أحسنت، إذن كلكم أذكياء صدق. العامل، لأنه سيرجع بماذا؟ بالأجرة. سيرجع بأجرة المثل، سيرجع على صاحبه بأجرة المثل بغض النظر حصل ربح أو لم يحصل. أي أحسنتم. ثم راح جاء الله يقول يا رب ما يصلح صاحب المال. أيوة. صاحب المال أنا قال مشيش أنا بضل المال يا أخي، خلى عروض ها؟ أيوة. وخذ حقك من عندي. هاي صح، يقول لك إذا رضي رب المال، إذا رضي رب المال بأن لا تنفض العروض، تمام، قومت العروض وجدوا أن قيمتها كذا، تمام، رضي بأن تبقى هذه العروض عليه بالقيمة. فهمتم المسألة يا جماعة؟ تصح، تصح المعاملة، ويعطي صاحبه حصته من ليش؟ من الربح. ليش نحن اشترطنا التنضيض في الصورة السابقة؟ لمصلحة المالك، لأن المالك قلنا قد لا يحسن البيع، مش قد لا يحسن البيع، لا يريد أن يتكلف البيع، لأنه إنما تعاقد مع صاحبه على أن له حصة من الربح في مقابل البيع، وهو لم يبيع، وهو لم يبيع، فهمنا؟ فإذا رضي هو بأن تبقى عروض فهذا أمر راجع إليه. بالنسبة للسيارة مثال، الآن اشتروا الرأس المال 100,000، اشتروا سيارة وخسروا 10,000، لما باعها باعها 90,000، السيارة الثانية ربحوا فيها 10,000، هنا يلزم الاثنين ان العشرة هذه تكون تقوم، يعني تقوم مكان رأس المال حتى يكتمل رأس المال، هكذا ما لم يفسخ العقد قبل ذلك. طيب الآن إذا فسخ العقد هذا يروح للكتل، هذا السيارة ما لم شيء الشهرين على هذا الحال، هذا شرط. خلاص، وقد قلنا نحن العامل أصلا، العامل دخل على أنه سيعمل وله إيش؟ حصة من الربح، له حصة من الربح. العقد هذا فيه نوع غرر بدون شك، فيه غرر من البداية، لكن هذا الغرر الله عز وجل رخص فيه مع وجوده لشدة حاجة الناس لهذا النوع من الإيش؟ من العقود، الناس محتاجون لهذا العقود، فأبح لهم أن يجروا هذه العقود مع ما فيها من غرر. طيب إذا كان عادتهم آخر الشهر يقتسمون، يش يبيعوا يشتري سيارة آخر الشهر يقتسمون الربح، هذا الشهر يعني ربحوا اقتسموا الربح، الشهر الثاني كان خسارة، فكيف يعمل؟ لا، هذه مسألة طويلة، هذه مسألة طويلة الأذيال. إذا أخذ رب المال، إذا أخذ رب المال جزء من المال، جزء من المال، استرد جزء من المال، طيب يعني مثلا رأس المال كان 100، رأس المال كان 100، ثم هو استرد يعني وجدوا أن الربح 10، 110، فأخذ هو 10، رب المال أخذ كم؟ رب المال أخذ 10، فهم؟ ليس له أن يقول الآن أنا أخذت هذا المال لأنه إيش؟ لأنه ربح، لأنه ربح، له من الربح بقدر حصة هذا المال المأخوذ من الربح، بقدر حصة هذا المال المأخوذ من الربح، فهمنا؟ فالعشرة هذه، العشرة هذه حصتها كم من الربح؟ 10 بس، فهمتم ولا ما فهمتم؟ 10 بس، فهو الآن أخذ من الربح أخذ 1,000 فقط، أخذ كم؟ 1,000 فقط، والباقي لا يزال مضم إلى رأس المال، فهمتم ولا ما فهمتم؟ لا، ليش لا؟ رأس المال مئة، رأس المال مئة. ها أنا ضربت لكم أصلا مثال أنه أخذ الربح كله. طيب حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة، رأس المال مئة، جاءوا لما نظفوا المال مثلا وجدوا أن الربح عشرة، وجدوا أن الربح عشرة، فاسترد صاحبنا خمسة، صاحبنا رب المال أخذ كم؟ خمسة. فهمتم؟ فهمتم لا فهمتم؟ أخذ خمسة، ولا يزال المال الباقي يعمل، المال الباقي لا يزال يعمل. هو أخذها الآن من أجل أن يقول لنا بعدين لو حصلت خسارة، بعدين خسارة في الباقي يعني، سيقول لنا بعدين أنا أخذت الخمسة هذه لأنها كانت إيش؟ لأنها كانت ربح، كانت إيش؟ ربح. فهمتم ولا لا؟ هذه المسألة تعرف عندهم باسترداد المالك بعض المال، استرداد المالك بعض المال. هذا المال الذي استرده ليس ربحا، المال الذي استرده ليس ربحا، الربح فيه بقدر حصة هذا الجزء الذي استرده من الربح الكلي. فهمتم؟ لك كذا والباقي رأس مال، والباقي إيش؟ رأس مال. فهمتم؟ يكون سحب من رأس المال. فيكون سحب من رأس المال، فيكون 500 ربح، بس الربح 500 والباقي كله مأخذ من أين؟ من رأس المال. يعني ما يشمش يتقاسم الحين كل شهر. هل الشرعي شيخ؟ المسائل الدقيقة ما أحصى فيها الخلاف، لكن الذي أقوله الآن مذهب الشافعية. اللي يفتحوا محلات، اللي يفتحوا كذا يجيبوا عمال. أيوة. غالبا يعني ما ما في عندهم هذا الدقة، إنه مثلا التنظيف هذا. مثلا مثل في ناس كثير ما يصلوش. لا في ناس كثير ما يصلوش ولا لا؟ والتجارة كذلك في ناس كثير ما يلتزموش فيها أحكام الشريعة، ولذلك يخرجون من حال إلى حال، والمحاكم يملوها بالقضايا، والسبب جهل الناس في الأصل. السبب جهل الناس. العامل من أين يأكل؟ السبب جهل الناس. ظهر رسول الله. العامل يقول لك من أين يأكل؟ عند الشافعية يأكل من ماله هو. يأكل من ماله. يأخذ من بعد التمر. مسألة الإجارة هذه اللي يقول دينك السيارة تشتغل له دلي ألف ونص والباقي لك، كيف نفعلهم؟ هذا ما يصحش عند الشافعية. كلهم على ذي. يقول لك الآن نعطي له السيارة، نقول له اشتغل بالباص هذا بالشهر يعطيني كم؟ 2000 بس والباقي لك. اعمل على هذا الباص، عرفت؟ واعطيني 2000 والباقي إيش؟ لك. هذا إجارة ولا مضاربة؟ إجارة. ها؟ إجارة. أجر له السيارة، أجر له السيارة بكم؟ ب2000 بالشهر. خلاص صاحبنا راضي بأنه سيستأجر هذه السيارة ب2000 بالشهر، بس لازم نطبق عليه أحكام الإجارة من حيث الضمان، ما الذي يضمنه هذا الأجير وما الذي لا يضمنه، هذا سندرسه باب الإجارة. فهمنا؟ يعني يجوز له أنه يقول له والله خربت حاجة فلان من السيارة أنت تصلحها، لأنه الأجير كما سيأتينا أمين لا ضامن. فهمنا؟ لكن المشكلة تحصل في السيارات بطريقة أخرى، يعطيه السيارة ويقول له اشتغل على هذه السيارة، والذي يحصل فيها بعد مصروفات السيارة بيننا نصفين، بيننا نصفين. هذا كثير في الناس أيضا، مش كذا ولا لا؟ هذا كثير، هذا ما يصحش على المذهب، ما يصح، لأننا نحن قلنا يشترط في مال المضاربة أن يكون إيش؟ ها؟ أن يكون نقدا، ولا بد أن يكون مورد العقد في المضاربة تجارة. أما هذا النوع من الأعمال يمكن أن يضبط بالإجارة، يمكن أن يضبط، وما دام يمكن ضبطه بالإجارة فلا يصح إجراء عقد فيه غرر عليه. هكذا يقول الشافعية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده مسألة مشهورة، يعمل على هذه الدابة وما حصل بيننا، وما حصل بيننا. إحنا بلا أوسع في باب الغرر والجهالة في العقود، فيصححون يعمل على هذه الدابة وما حصل بيننا. على مذهبهم يصح، يعمل على هذا الباص وما حصل إيش بيننا. الله يجزيهم.